يا شعاع الأمل المرتقى، قل هو الرحمن وآمنا به واتبعنا هاديا ليسرد افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاءت الشمس على هدي النبي اخوتي في الله، هذا ختام هذه الجلسات. أسأل الله أن يكون الختام مسكا وختاما يخلفه اللقاء في جنات النعيم. وهذا البند والمعلم عن العفو العام، وقد ختمته لنتعافى ونتسامح جميعا. العفو العام أن تسامح المسلمين والمؤمنين، فإن الله عفو يحب العفو، فنسأل الله أن يعفو عنا. تقول عائشة في الصحيح: يا رسول الله، إذا أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ فاختار الله صلى الله عليه وسلم أحسن الاسم وأحسن الطلب وأحسن الدعاء. قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو اعف عني. فنقول للواحد الأحد: اللهم إن اجتمعنا في بيت من بيوتك ومع أوليائك وبين صلاتين وبعد صلاة وبعد فريضة، إنك عفو تحب العفو اعف عني يا رب العالمين. وإن من يريد أن يعفو الله عنه فليعفو عن الناس، وإن يريد أن يريح أعصابي وأعصابه وأن يريح صدورنا بعلاج وبوصفة سحرية سرية طبية نافعة إن شاء الله لصحتك وصحتي، ألا تدخل الهموم والغموم والأحقاد والأحزان والغش والبغضاء في قلبك. أرجو أن تغسل قلبك في هذه الليلة معي، فنعفو عن كل من أتى إلينا أو تكلم في حقنا أو اغتابنا. قال الله: فمن عفى وأصلح فأجره على الله، تولى الله أجره، لم يقل له كذا وكذا، قال: فأجره على الله، وسكت عن الأجر لعظم الأجر، وغم علينا الأجر لأنه كثير وعظيم. وإذا كان الله الرحمن الرحيم الكريم هو الذي يثيب من عفى، فأجر العافي على الله سبحانه وتعالى. وقد قلت: سامحوني في مناسبات، أن ترى بعض الناس عنده إذا ذكر بالله ذكر، وإذا ذكر عفو الله سبحانه وتعالى عفى عن الناس. يقول لي أحد المشايخ من الدعاة: ذهبنا في منطقة من مناطق المملكة في رقبة في دم رجل قتل ابنه، والقاتل سوف يقتل يوم الجمعة، ورفض هذا الأب أن يعفو، وعنده 4 أبناء شديدين قاسين يقسمون بالله لا يعفون حتى يقتل القاتل. قالوا: عجز المسؤولون وعجز الناس والعلماء عن الشفاعة. قال: فصليت ركعتين في الضحى وسوف يقتل القاتل بعد صلاة الجمعة في الساحة. قال: وسألت الله أن يلين لي قلب هذا الرجل. قال: دخلت في بيته وإذا أبناه 4 بجانبه يقدح الشرر والدم الأحمر من عيونهم. فجلست، قال: هذا كان الوالد هذا عابد ومسبح لله بلغ 80. فجلست أمامه يقول: والله كأن وجه ورقة مصحف من التسبيح وقيام الليل. فقلت: يا والدي، أنا جئتك اليوم من عند غالي أنت غريب جدا، أطلبك باسمه أن تعفو. قال: من غالي هذا؟ قال: تغريب جدا. قال: فلان، تم مسؤولين كبار. قال: لا. قال: فلان. قال: لا. قال: من؟ قال: أجيتك من واحد تغليس يعني بلهجتهم بالحيل، غالي عندك بالحيل، أطلبك باسمه إنك تعفو. قال: من؟ قال: الله. قال: فسالت دموعه أمامي. قال: عفوت عنه. لأن الواحد يقول: هل تعلم وجه سمية؟ ما في عظم. يقول: تعلم الله سمي. يقول: هل سامى سمي مثل ما سمى باسمنا؟ وقل: هل يساميه في الصفات سامي الله أحد؟ ذلك لم يدعو أحد، حتى الفراعنة وحتى الأسوريين والكلدانيين والكنعانيين، ما في عبد تم الله إلا الله، ولا يطلق الله إلا على الله، وليس هناك اسم لله إلا الله، تعالى الله سبحانه وتعالى علوا كبيرا. فعفى، ولذلك قل: اعف عن من ظلمك وأعطي من حرمك وأصل من قطعك. وفي بعض الأثار إن الله أمرني في مروى أن أصل من قطعني وأن أعطي من حرمني وأعف عن من ظلمني. وهنا يدخل في العفو يا أخوان الرحمة، الراحمون يرحمهم الرحمن، وهو حديث صحيح مسلسل بالسند. وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، والرحمة لا تنزع إلا من شقي. فالرحمة هي فرع من العفو، والعفو فرع من عفو الله عز وجل. ولهذا يقول الحكماء لا تقتص من نفسك. كيف لا تقتص من نفسك؟ يعني لا تعذب نفسك أخوان بالبغضاء والشحناء. ترى بعض الناس لا يكتشف الآن إنك إذا حسست أحد أو حقدت عليه أو بغضت أنت تكوي نفسك، ترى ما درى عني وعنك. يقول الناس بالحد الحكماء الناس أزمة الخبز عند الناس تنسيهم موتي وموتك. والله بعض الناس أو غالب الناس لو يفصل كهرباء عنده في البيت أن ينسى موت العالم. فقضية الناس وقضاياهم هم، فأنت لا تكوي نفسك من أجل الآخرين، لا حسد ولا حقد ولا بغضاء. لا تقتص، لا تقتص من عباد الله، أنت تقتص من نفسك، أنت تعذب نفسك. يا من كوى نفسه بالبغضاء والشحناء والحقد والحسد، أرجوك أن تغسل قلبك وتخرج الحيات والثعابين والعقارب، طهر قلبك. قال الله سبحانه وتعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. قال بعض العلماء: سليم من الشرك بالتوحيد فيه، وسليم من البدعة بالسنة، وسليم بالشبهة من الشبهة باليقين، وسليم بالعفو من الأحقاد والأحساد والأنكار. فالله الله في تطهير القلوب. كل أحد العلماء في الرياض ترى ما ينجو إلا اللي قلبه زجاج مثل الزجاجة في ماء بارد، يعني قلبه خلى مثل الماء مثل الزجاجة هذه وفي ماء بارد زلال، لا تدخل فيه شحناء ولا حقد ولا حسد ولا بغضاء. طهر قلبك، إلقى الله بقلب سليم. لأن ماذا يضرنا إذا عفونا عن من أسائلنا؟ ماذا يضرنا؟ بل رحمة الله وعفو الله وثواب الله ويعفو الله عنا. قال سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله حب المحسنين. ويقول حتى الجاهلين يمدح نفسه، وقيله في صدر الإسلام مقنع الهندي، قيل له المقنع أنه كان يستر وجهه من جماله وبياضه خاف من العين، حتى يقول أبو العلاء المعري: أفق أيها البدر المقنع وجهه علاء وكبرا مثل البدر المقنع. هذا مقنع يقول ولا في قصيدة جميلة له، يقول: يعيرني بالدين، يدين ويسدد حقوق الناس، يدين ويضيف، يدين وسط أرحامه في سبون قرارته، لا المال يتحمل ديون الناس. قال: يعيرني بالدين قومي وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا، أسد به ما قد أضاعوا وضيعوا حقوق أناس ما استطاعوا لها سدا، وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا هتكوا عرضي وفرت عروضهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، وما أحسد ولا أحقد، وإني العبد الضيف ما دام نازلا، وما شيمة لغيرها تشبه العبد. يقول إني والله إذا دخل الضيف ما نبع عشاني رئيس وإني شيخ قبيلة وإني صدر، لا أتحول هذا البطل وأتحول إلى خادم، أجيب الضيف وأكرمه في المساعي وأقدم الأكل وأقدم الشراب ونومه وقرب الفراش له، وإني لعبد الضيف ما دام نازلا ومسيمة لغيرها تشبه العبد. هذا أجمل الأبيات، حتى جعفر لما غربت عليه قال: هذا السؤدة، هذا الملك، هذا الشرف. وصدق. فيقول: لحمل الحقد القديم عليه. ترى بعض الناس يحمل حقد من 40 سنة على وشه، على نزاب وعلى زربة وعلى شجرة وعلى نصف متر أخذه من سكن قديم في مزرعة، وعلى واحد اتهمه في جدار ويدعو على المسلمين في الصلاة، وهذا يحمل حقنا 40 سنة، وهذا لن يوفق وسوف يحاسب الله على ما حصل منه. أنا قرأت حديث صحيح الألباني وأصل عند أحمد، يغفر يغفر لك، سامح تسامح، الراحمون يرحمهم الرحمة، ارحم ترحم، الجزاء من جنس العمل، اغفر يغفر لك. إذا غفرت للناس غفر الله ذنبك، إذا عفوت عنهم عفى الله عنك، إذا شددت عليهم شدد عليك في الحساب، إذا ضايقتهم يضايق عليك. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه. فالجزاء من جنس الأمر. وعند الترمذي: من ولاه الله أمرا من أمر أمتي فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم، احتجب الله دون حاجتي وخلتي يوم القيامة. وهنا يقول إن العفو يقتل الأحرار، إنك إذا عفوت عن رجل الشهم ترى يقدرها جميل لك. قال: أما اللئيم فأمره عند ربي سبحانه وتعالى، حتى يقول حاتم انت على خيرك، حاول ان تعفو عن الكريم واعف عن اللئيم. قال: واغفر عوراء الكريم ادخاره، قال عشان ادخر ويبقى ذخر لي، لأنه بيرجع لك ثاني مرة ويصيده الجمال ويقيده، حتى يقول المتنبي: وقيدت نفسي في هواك محبة ومن وجد الإحسان قيدا تقيد. ويقول المتنبي: وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرده. الآن اللئيم بعضهم نذل أعوذ بالله، إذا عفوت عنه قال: والله نخاف منه أو تسامحنا. درني باجيله في الشام ثانية ودرني بطلع لهم نجوم في النهار. شوف اللوم. والكريم إذا عفوت أنا استحى قال يقول هو المتنبي واغفر عن حلي واعلم أنه متى أجده بالحسن بالسوء حسنا سيندم. يقول الله أن يندم يوم من الأيام. الكريم يندم ويرجع ويقول صدقت وبررت الحق لك والله إنك خجلتنا بكرمك وأخرج بصنيعك فأنت أخبر هذا. يقول حاتم واغفروا عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما. أنت تتوج ساتم هؤلاء الشتامين السبابين هؤلاء اللي عندهم لا خلق ولا مبادئ ولا مروءة ولا شهامة. يا أخي لا قل سلاما إذا سبع يقول شكرا سلاما الله غفر الله لك. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. فصح الصفح الجميل هجرهم هجرا جميلا تصور جميل. هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم دائما هو في قائمة الخلق العالي. ليس الرسول صلى الله عليه وسلم بحاجة لكلام دعاة أو فلاسفة أو علماء يذكرونه. صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم أرفع من أن يعلق برواز في بيتي مثل ما نفعل ويفعل غيرنا إذا مدحنا بكلمة من مسؤول ولا وزير ولا عالم ولا شهادة من جامعة. الرسول صلى الله عليه وسلم حمل شهادة من الواحد الأحد من الذي على عرش استوى يقول وإنك لعلى خلق عظيم. أنت يا من يمشي على الأرض, أنت يا محمد بن عبد الله, أنت يا الهاشم القرشي, هذا أنت أيها النبي المعصوم, أنت على خلق عظيم. عزة الله جلال الله إنك على خلق عظيم. تهجر وتؤذى فتسمح وتعفو والله إنك على خلق عظيم. يقاتلونك يحاربونك تدخل مكة والعفوت عنكم اذهبوا أنتم الطلقاء والله إنك على خلق عظيم. يسحبك الأعرابي ياجي أعرابي من الصحراء يسحب رسول الله قدام الناس فيؤثر البرج النجراني في عنق صلى الله عليه وسلم كاد الدم يقطر من هنا فيلتفت إلى شوف, شوف, شوف, شوف التصرف تصرف وكلام من أبشع من التصرف أحسن فيلتفت صلى الله عليه وسلم قال أعطني من مال الله الذي عندك لا من مال أبيك ولا من مال أمك. فيلتفت صلى الله عليه وسلم افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاءت الشمس على هجر النبي كثير من علماء في الغزالي في مقدمة السيرة يقولون أمسك الحياد إذا كتبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكتب بدموعي أكتب شرايين قلبي أنا ما أقدر. تقدر تمسك نفسك ما تقدر لأن الله أحد أحد يزكي يقول إنك على خلق عظيم. يجلس مع طفلة تأخذ الجارية بيده العجوز تقف في الشمس تصافح ما يميل عنك لا يسمع كلمة نابية هو يعني ملأ الناس حبا ورحمة وحلما وصفحا صلى الله عليه وسلم. من ضمن المشاهد أبو سفيان بن حارث غير بن حرب هما اثنين حارب ورسول الله. ابن الحارث هذا ابن عمي شاعر كان يطلق القصائد ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقاتل في بدر وقاتل في معارك. فلما فتح صلى الله عليه وسلم مكة أبو سفيان الحارث ما له وجه يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصائد هجاء وقصائد سب وقف بالسيف وبالرمح وقف بالخير طارد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشارك في بيع أملاكي لأنه من عمي بيع أملاكي في مكة. بالله عليك إذا منك أخطيت في حق الإنسان سبرته وشتمته وهجوته وحاربته وألبت عليه ووقفت أمامه في الصف مقاتلا لك وجه تقابله. فلما أقبل صلى الله عليه وسلم بالجيش منتصرا أقبل بعشر له ليدخل مكة أتى أبو سفيان فأخذ أطفال أولاده وخرج بخرج إلى الطريق من مكة خارج فلقيه علي بن أبي طالب والجيش منتشر. قال لين يا أبا سفيان إن مقار أقاربهم أبو علي بن أبي طالب وأبو سفيان بن حارث. قال أخرج إلى الصحراء أموت أنا أولادي عريا وجوع أحسن ما أقدر أقابل يعني كان يعني فضيحة أقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سوى يعني سجل أسود سجل أسود من النكاية والتأريب والحرب والتسليح قصائد هدو قصائد سب قصائد سفي مع القتال. قال علي يعرفه علي من مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخفاك يا أبا سفيان الرسول صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وارحم الناس وأبر الناس. قال أبو سفيان والله لئن ظفر بمحمد لقطعني اربا اربا. يقول والله يحسبنا مثل الملوك يعني او مثل رؤساء او مثل اعدامات يعني. قال له والله والله يا ابا سفيان ان الرسول صلى الله عليه وسلم احلم الناس وابر الناس. فماذا اقول؟ قال تعال اذا جلس كله يحفظ علي لكن ما يعرف من الوحي كلمه ما هو الى الان ما دخل في الدين وعلي حافظ وفقيه وعالم. قال اذا جلس الرسول صلى الله عليه وسلم وقف على راسه وقل تالله وسلم عليه والسلام عليكم يا رسول الله تشهد انه رسول ثم قل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال يلا حفظ أقول قلت الله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. لأن كلمة إخوان يوسف ليوسف لما أخطوا وآذوه وضعوه في القليب وارتكبوا جريمة العقوق وجريمة الأذى وجريمة يعني الغدر غفر الله لنا ولهم. فحفظ الكلمة وأتى ورسول الله كان جالس بعد ما فتح الله عليه. طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة اللي بعدها لأن يعني يوسف أخوه ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم النبي عليه الصلاة والسلام. فوقف أبو سفيان قال يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله تالله لقد آثرك الله عن علينا وإن كنا لخاطئين. حفظها وقالها. فالتفت صلى الله عليه وسلم ونظره لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. انتهى الموضوع ولا ناقش في شيء خلاص دخل مع المسلمين لا شيء ولا دم وإن قتلت أو سبب. قال والله لا أفارق البغلة. يقول أنا بدل أيام هذيك والله إن يقود البغلة لك. والله يا رسول الله لا أترك مقاما وقفت ردك إلا وقفت معك ولا مالا أنفقت إلا أنفقت ضعفه في الإسلام. فأخذ ينفق المال ويدافع حتى فروا في حنين. فر الجيش كله بقي أبو سفيان الحارث ينفق البغلة. يوم نزل صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في العفو وهذه سارت أصل العلامة في العفو لا تغضب. حتى أتاه رجل قيل أبو ذر وغيره كما في الصحيح قال أوصني يا رسول الله قال لا تغضب قال زدني قال لا تغضب قال زدني قال لا تغضب. ليتنا نحمل هذه الكلمة نتذكر فيها يوميا. ليتنا نستشعر هذه الكلمة. ترى حسن الخلق لا تغضب ترى الحلم لا تغضب ترى المسامحة لا تغضب ترى الصحة والاستقرار النفسي والراحة لا تغضب. الأطباء نذهب إليهم من الآن إذا جاء ضغط وسكري وجلطات ونزيف قال لا تغضب لا تغضب. لكن من يستطيع الإنسان يحاول بس يخفف إذا غضب يرجع سريعا. والذين إذا ما غضبوا هم يغفرون وإذا غضب فاسكت. علاج الغضب أن تسكت لا تتكلم لأن الغضبان المتكلم على سوف يسب ويشتم ويقول زورا. الثاني إذا كنت واقف فاجلس وإذا كنت جالس فاضطجع. ثالث توضأ. رابع استعذ بالله من الشيطان. خامس تحول عن مجلسك الذي كنت فيه ولا تتصرف لا تتخذ قرار وانت مغضب حتى على ابنك أو زوجتك. إذا كنت مغضب اصبر لا تأخذ قرار. أغضبك زوجك لا تأخذ قرار في اللحظة. ابنك تحلف وتطلق ما يدخل الجامعة ما يذهب إلى السوق خطأ. لأنك ترى المغضب هو فاقد شعور والغضبان أحيانا الغضبان الذي يصل إلى فقد الشعور لا طلق الغضبان ما يقع لا يقع طلق الغضبان الذي فقد شعوره حتى ما يدري هذا بيت أو خيمة أو شيء. لأن الغضبان يقول ابن جوزي في سيد الخاطر لا تؤاخذ الغضبان بما يصدر منه. معنى كلام يكون نوصول أنه يتكلم بكلام لا يؤمن به أصلا. أنت إذا سببت زميلك وأنت مغضب تتفقد سبحانه. أنا أقول فيه هذا الكلام أنا صدر مني هذا الكلام أنت ما تؤمن أصلا بهذا الكلام وهو لا يؤمن بكلام إذا غضب عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه وقت الغضب. السرعة والذي يصل على الرجال هذا يعني اسم فاعل مبالغ الذي يصرع الناس بالملاكمة ويطرحهم بالمصارعة هذا ما هو هذا الشجاع. هذا من هو الشديد؟ الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب أحلم الناس. بس هذه ترى قدرات يعطيها الله من يشاء. تجد بعض الناس الله سبحانه نزل عليه السكينة يسب ويهجع ويبلغ الكلام وتجده صدره واسع واسع ويحلم ويصفح ولا يرد. فسبحان من أعطى الناس حتى جعله كالنخلة ومن حول بعض الناس بالخلق حتى جعله كالحنظلة. كلمة الشاعر تدلك على ما في الجراب التمر طلع النخل والحسك من حنظلة وانت ما تأخذ اللي بقبرك بشوط ولا ثياب ما معك إلا العمل والعلوم سجلة. هنا قال الذي يملك نفسه عند الغضب. طبعا في التاريخ ناس صنعهم الله للحلم وصاروا أمثلة كما قلت كيس بن عاصم ولحنس. معاوية بن أبي سفيان كان مضرب بالمثل حتى من أبي الدنيا. وغيره من العلماء ألفوا كتابا في حلمه رضي الله عنه وأرضاه وغفر لنا وله. إلى درجة يقوم أحد من المسلمين يغضب على معاوية فيقف في المسجد. معاوية طبعا عنده الدولة والجيش بعد قتل علي رضي الله عنه وبعد تسليم الحسن له الخلافة في عام الجماعة. السيد الحسن ابن السيد رضي الله عنه وأرضاه وهو فعل فعلا جميلا في حق دماء المسلمين. فيقول رجل المسلمين والله والله يا معاوية لو ما تستقيم لقومناك. قال بماذا تقومونني؟ قال بالسيوف. قال إذن استقيم إن شاء الله. وجلس استقيم إن شاء الله. ذكر الثقاف العود الهندي أن الحسن بن علي، ترى الحسن بن علي من أشجع الناس، الشهيد رضي الله عنه، ابن الشهيد رضي الله عنه، وجمعنا في دار الكرامة، أتت قافلة لمعاوية من اليمن، فاعترض الحسين وأبناؤه أو إخوانه وقرابته وغلمانه، واعترضوا بالسيوف وأخذ القافلة جميعا، لأنه يرى أن الخلافة له ويرى أن له حق بيت المال. فسمع الحسين، فسمع معاوية فعل الحسين، قال غفر الله للحسين، الله عفى الله عن الحسين، والله لو طالبني لأسلمته القافلة. قالوا والله ما قال بعد كلمة. أتى مرة يحج، ذكر ابن عبد البر والذهبي، يحج معاوية وكان عاقل وصل الثمانين وخليفة المسلمين، فأتى فلما ذهب الأبطح هذا في مكة في السودي وهو خليفة ومعه الخدم والحسم والأمراء والعلماء، فمر فأقبل منه الحسن بن علي فأخذ بخطام مناقب معاوية وقال أخ أخ، فبركها الحسين بن علي، ابن علي بن أبي طالب، ولما برك الناقة أخذ معاوية بيده وهم خليفة المسلمين كذا بالقوة تعال، وأخذه بيده وانحرف به وراء جدار يخاله ويسار في أذنه حتى انتهى. قال وجه معاوية مرة يحمر حراج المسلمين، ومرة يصفر، ومرة يحمر، ومرة يصفر. ثم أتى يركب ناقة والتفت إلى الحسين، قال والله إني وجدت أنك تكررها ليعفوها عنك وأغفر لك، وإني أخشى أن تفعلها مع غيري فلا يتحملك. فلما أتى يزيد قتله يزيد، الله يحاسب يزيد، ورضي الله عن حسين الشهيد وجمعنا به في جنة النعيم. شوف جاز يزيد بعدها ما حمل، ما صفح، خرج عليه. فكما تعرف جاز بن عبيد الله بن زياد وقع القتل، يقول معاه ليتك تفعله معي وأنا حي لا أتحمل لك يا حسين، والله إن أخشى يأتي بعدي أحد فلا يحملها لك ولا يعفو عنك. فالله يعفو عن حسين ويعفو عن معاوية ويعفو عن جميع المسلمين. ذكر كتب التاريخ شوف لطائف الحلم، سبحان الله، يقول سبحانه ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كان ولي حميم. عند معاوية مزرعة بجانب مزرعة عبد الله بن الزبير في المدينة، ومعاوية يحكم الدولة الإسلامية، الدول العربية والإسلامية يحكمها من دمشق. مزرعة هذه هي عمال، ومزرعة ذاك فيها عمال، نخل ونخل، ماء وماء. أتى عمال معاوية فدخلوا في مزرعة عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير ترى شجاع وفارس، ولكنه حاد وغضوب، يا ويلك تتعرض له، هو أسد، هو أسد الهصور الفارس المصلوب. فأتى عمال معاوية فدخلوا في مزرعة عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير هو يطمح للخلافة، وده بأي عذر أي شيء سنة على معاوية، وبعد ما مات معاوية طلب بالخلافة وقام في مكة وجاء مقتل وقتل شهيدا رضي الله عنه وارضاه. فدخل عمال معاوية فكتب خطابا شديد اللهجة لمعاوية، وهو أسد بن أسد بن حواري وابن صفية، يعني الزبير بن صفية وعبد الله بن أسماء. فكتب من عبد الله بن الزبير بن حواري الرسول صلى الله عليه وسلم وصفية وأسماء ذات النطاقين إلى معاوية ابن هند آكلة الأخبار، كذا يقول كذا ابن هند آكلة الأخبار، هذا الخليفة خليفة المؤمنين كلهم. أما بعد، فقد دخل عمالك إلى عمالي في مزرعتي، والله الذي لا إله إلا هو إن لم تكف عمالك ليكون لي ولا فتان، وبعدين العواقب بتجيك. وهو أسد، أسد هصور عبد الله بن الزبير بيجيب شيء. فأتت الرسالة إلى معاوية فقراها، فنادى يزيد، يزيد الطائش هذا السفاك ابنه اللي تبلى الخلافة بعدين، قال ما رأيك في هذا الخطاب؟ قال ماذا يقول؟ يقول والله، يقول أنا، يقول إني أنا معاوية ابن هند أكلة الأكباد أنا أكلت من كبد حمزة، وإن لم يكفر يكون له شان، ماذا ما رأيك؟ قال أرى أن ترسل له جيش أوله في المدينة ويقدر وآخره في دمشق يأتون براسه. قال معاوية لا، أحسن من ذلك قربة وأحسن وصلة ورحمة، أحسن الصلة والرحم وعفو وصفحة. قال ماذا فعل؟ قال عن الكتاب. فأتى كتاب بسم الله الرحمن الرحيم، معاوية بن سفيان إلى عبد الله بن الزبير بن حواري رسول الله عليه وسلم وابن أسماء ذات المطاقين، أما بعد فإذا أتاك كتابي فخذ مزرعتي إلى مزرعتك وعمالي إلى عمالك، فوالله لو كانت الدنيا بيني وبينك وطلبتها لأعطيتك الدنيا. فقرب بن الزبير وهو صادق فبكت دمع في عيونه وذهب إلى دمشق وسلم على رسول الله وقال لا أعدمك الله عقلا أحلك في قريش هذا المحل. حلم، فسبحان الذي أعطاه، هو مضرب المثل معاوية مهما كان. نعرف أن المصيب علي رضي الله عنه، ونحب علي رضي الله عنه، ونتولى علي، ومعاوية نترضى عنه، ومعاوية هو صاحب الفئة الباغية التي خرجت على علي إمام الحق وإمام الرشد، أقولها لأن هذا منهج أهل السنة ومنهج المؤمنين ومنهج الكتاب والسنة. ولكن نترضى عن معاوية رحم علي وقال الله يغفر له، الحق مع أمير المؤمنين علي أبي الحسن رضي الله عنه، لكن اجتهد ذاك وأخطأ في الاجتهاد، وعلي اجتهد وأصاب، يعني قرر هذه المسألة أن يعني تصل في العالم الإسلامي فالله يتولانا وياكم ويرحمنا. انتهت الدروس وما انتهت المحبة، نحبكم في الله، ونسأل الله يجمعنا بكم في جنة ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. أشكركم على أنكم حضرتم، أشكركم على أنكم منحتمونا طلعاتكم البهية وجوهكم الغالية وأعطيتونا من أوقاتكم، وكنا وياكم في روضة من رياض الجنة. أسأل الله يجمعنا بكم في جنات النعيم في الفردوس الأعلى. شكر الله لكم، ونطلب أن تبلغوا أهاليكم وابناكم سلاما وتحيات وحبنا في الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وشكر الله لكم. أيها المؤمن يا رمز الوفا، يا thank you.